وكالة عدل أو عن طريق وكالة أخرى، ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك. سمعوني مليح مليح حتى ترفدوا علي شي اللي نقوله ماشي شي اللي ما نقوله. أعرف أن مسألة السكن مسألة كبيرة وعظيمة، وجل فئات الشعب أعانهم الله يبحثون، وخاصة الشباب يبحثون عن مسكن يؤويهم ويبنون فيه بيتا زوجيا، والمسألة ليست بالهينة، وليس مثلي من يفتي في هذا لأن المسألة كبيرة. أنا عندي قناعتي، لكن ما دامت المسألة كبيرة تتعلق بها حاجة كبيرة للناس فإن الفتوى فيها عظيمة. لكن هذا لا يمنع أن أذكر لكم ما يتعلق بهذه المسألة، وهو البيع المنتهي بالتمليك. البيع المنتهي بالتمليك هي صورة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، حيث قال أو حيث جاء في الحديث الصحيح: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهنا صورة البيعتين هي الإيجار أولا ثم التمليك، فهو عقد تضمن عقدين: عقد هو إيجار وعقد هو بيع. لأن المشتري إذا دخل في هذا العقد فإنه يقصد الشراء، لكنه مع قصده الشراء يقر بأحقية دفع الإيجار، وهذا يشكل من ناحية أن هذا الذي يدفع الإيجار ويقسط له الإيجار على 20 سنة أو 15 سنة أو على حسب ما يكون الاتفاق بينه وبين الشركة المنجزة أو البائعة لهذا المشروع، يحدث وأن هذا الإنسان مثلا عطوله مدة 15 سنة، يحدث أنه في 10 سنين ما يقدرش يكمل يجي. في هذه الحالة تؤخذ أمواله تلك، ويسترد صاحب البيت بيته كاملا. فإن مات هذا المؤجر ليس للورثة حق في أن يأخذ هذا البيت إلا بعد أن يجتمع على ذلك الورثة ثم يكملون هذه الأقساط. فإن لم يكملوها أخذ هذا البيت المالك الأول الذي أجره بنية أن ينتهي بالتمليك. هذه صورة المنع في هذه المسألة، وقد اجتمع المجمع الفقهي لبحث هذا الموضوع وهو السكنات المنتهية بالتمليك، وصوت غالب المجمع بالمنع لأجل هذا الذي ذكرته، وهو أنهما بيعتان في بيعة واحدة، وانفرد 5 منهم بالإفتاء بالجواز، وعلق ذلك بمسيس حاجة الناس إلى السكن. واضح يا إخواني؟ وبعد هذا ما قدرش نزيدكم الآن، كل واحد هو وشيء، لأنه ربما نقول أنا لا يجوز، يجي واحد يقول لي اختراش أنت ساكن لبس عليك تخممش علينا. احنا نقول والله إن هذا ديني يا إخواني، حتى وما كنتش نسكن قاع ما عندنيش قاع سكنة، وكنت مقتنع بأن هذا حرام، أقول لكم هذا حرام علي وعليك. وحتى وعندي سكن نقول لكم هذا لا يجوز مثلا وعلي وعليكم، لكن أنا بثثت بينكم صورة المسألة وصورة النهي وما ذهب إليه أهل العلم. علشان نبتدع لكم اليوم شوية، لأنه الموضوع هذا مهم جدا يتعلق به مسألة أخرى، وأرى من الواجب وجزاه الله خير، هذا كي قالنا عاجل جدا يعني. أرى من الواجب أن نتكلم عنها، وهي مسألة ما يعرف عند يعني عامة الناس، حتى اللي ما يقراوش يعرفوه، اللي يسموه الليزينج. ليزينج البنك يبيع سيارات أو يبيع شاحنات أو يبيع حافلات أو يبيع عتاد معين، يبيعه بالإيجار. هذا معنى الليزينج، يبيعه بالإيجار ويتفاهم مع المشتري شحال يدفع الأقساط في كل شهر باش يكمل. مثلا شراء مثلا حافلة 200 مليون، قال نديرها لك على مثلا على 24 شهر، أقسم 200 مليون على 24 شهر، كل شهر تمد هذاك الإيجار. نفس المسألة، إذا ما كملتش دفعت الأقساط، الإيجار تاعك تديه الشركة وتعاود تنحي لك هذه الحافلة. لكن إذا كملت الأقساط في الأخير يعاودوا يسقيوا لك ويديروا معاك عقد بيع، ويقولوا لك ادفع دينار رمزي ونعطيه لك هذه الحافلة، فهو إيجار أيضا منتهي بالتمليك. صورة هذا كصورة هذه السكنات، إلا أن السكنات الناس محتاجون إليها جدا. وقد يقال الضرورات تبيح المحظورات، لأنه ما كانش ريبة هنا، كان أقساط وبيع فقط. لكن الصورة الثانية نقول لا يجوز، لأنه يعني الإنسان ما هوش محتاج باش يشري مثلا رافعة ينقري، ولا يشري حافلة يخدم بها، ما هوش ملزم أو ما هوش محتاج هذه الحاجة الكبيرة حتى يستبيح ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم.